شزاد سن بارك الله فيك ناخذ بكتابك والله ما عاد بقي إلا صفحتين على المقدمة المنطقية أخذ منها نشوف كان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر قال الخامس من أضرب البرهان السبر والتقسيم كقولنا العالم إما حادث وإما قديم لكن حادث وإما قديم يعني ما في قسم ثالث يعني هذا حصر نتأمل العالم يعني هل لا يخلو إما أن يكون حادث يعني محدث وإما أن يكون قديما ولا عندنا قسم ثالث وهذا النوع له في القرآن في مواضع لكن في هذا المقام قال الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هنا يعني في سبر وتقسيم ولكن هنا في قسم ثالث أم خلقوا من غير شيء هذا واحد يعني المخلوق يحتمل أن يكون مخلوق من غير شيء ليس له خالق أو خلق نفسه وهذان ممتنعان فتعين أن المخلوق لا بد له من خالق فيمتنع أن يكون المخلوق خلق نفسه لأنه قبل وجوده مع عدم والعدم لا يفعل شيئا وإما أن يكون مخلوق من غير خالق وهذا ممتنع إذن فالقسمة يعني المذكورة في الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذان القسمان ممتنعان فيتعين أن للمخلوق خالقا أحدثه وسيذكر المصنف هذا المعنى بناء على السبر والتقسيم العالم محدث أو قديم بل فنقول العالم محدث والمحدث يجري فيه ما جاء في الآية المحدث إما أن يكون أحدث نفسه ممتنع أو أحدث من غير محدث وهذا ممتنع فتعين أن المحدث لا بد له من محدث طيب جب كلامك أحسن الله إليكم كقولنا العالم إما حادث وإما قديم لكنه حادث فليس بقديم أو لكنه قديم فليس بحادث أو لكنه ليس بحادث فهو قديم انتهى نعم وفي الجملة كل نقيضين لا هذه شوف الخامس والسبر والتقسيم كقولنا العالم إما حادث وإما قديم إما حادث وإما قديم لا خروج له ضدان ونقيضان ها لكنه حادث فليس بقديم لكنه حادث وإذا كان حادث وإذا كان حادث فليس بقديم لأن الضدين لا يجتمعان والحقيقة أنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فيمتنع أن نقول إن العالم ليس بقديم ولا محدث ليس بقديم ولا محدث لا ممتنع ما يصير كما يمتنع أن نقول العالم لا موجود ولا معدوم ولا معدوم هذا نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان نعم لكنه حادث فليس بقديم، أو لكنه قديم فليس بحادث. يعني معنى أنه يعني إذا قلنا إنه قديم فليس بحادث، وإن قلنا إنه حادث فليس بقديم، لأن الحادث والقديم نقيضان كما تقدم، لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم. قال لكنه حادث فليس بقديم، أو لكنه قديم فليس بحادث، أو لكنه ليس بحادث فهو قديم. أو ليس بحادث. نعم. ليس بحادث. أو آخر شيء، أو لكنه ليس بحادث فهو قديم. ليس إذا كان ليس بحادث يعني عبارة. إيش الفرق بين ليس بحادث أو قديم؟ هما معنى بس واحدة، مثل قولك هذا موجود هذا ليس بمعدوم، فالمؤدى واحد، الموجود ليس بمعدوم، فإذا قلت عن شيء إنه ليس بمعدوم فهو موجود، فيستوي قولك إنه موجود أو ليس بمعدوم، كذلك قولك هذا قديم أو ليس بحادث. اختلاف العبارة يعني مؤداهما مؤدى العبارتين واحد. فإذا قلت ليس بحادث إذن فهو قديم. انتهى كلامه. انت أحسن الله إليكم. قال بقي خمسة أسطر على الفصل. قال وفي الجملة كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر. كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفيه إثبات الآخر. نعم. هذا حكم النقيضين، لأن المتقابلات أنواع، منها النقيضان وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم، ومنها الضدان، والضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، ومثالهما السواد والبياض، فيمتنع أن تكون النقطة لا سوداء، فيمتنع أن تكون النقطة سوداء بيضاء في آن واحد، سوداء بيضاء، فهما ضدان، لكن يمكن تكون لا سوداء ولا بيضاء، تكون حمراء. نعم. قل كلامه. نعم. قال وفي الجملة كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفيه إثبات الآخر، ولا يشترط انحصار القضية في قسمين، لكن من شرطه استيفاء أقسامه. أما إذا لم يحصر احتمل أن الحق في قسم آخر، فإن كانت ثلاثة كقولنا العدد مساو أو أقل أو أكثر، فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين. فصل. وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه، وحيث تذكر لا على هذا النظم فهو إما لقصور وإما لإهمال المقدمتين. إما لقصور، يقول المحشي يعني في علم المناظر بتمام نظر القياس والبرهان، فهو إما لقصور وإما لإهمال المقدمتين، ثم إهمالهما إما لوضوحهما وهو الغالب في الفقهيات كقول القائل هذا يجب رجمه لأنه زنى وهو محصن، وترك المقدمة الأولى لاشتهارها وهي كل من زنى وهو محصن فعليه الرجم. وأكثر أدلة القرآن على هذا، قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فترك أنهما لم تفسدا للعلم به. كذلك قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ثم قد يكون الإهمال بالمقدمة الأولى، وقد يكون للثانية، وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبيس على الخصم، وذلك بترك المقدمة التي يأسر إثباتها أو ينازعه الخصم فيها استغفالا للخصم،